dia hadir tarik. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الصلاة وأحكام الجماعة فيها. تفرش. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في صلاة الرجل فذا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله. عن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. رواه أحمد وابن ماجه. وعن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته. رواه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصفوف وحده فقال يعيد الصلاة. رواه أحمد. وعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن ابن عباس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني عن حذاءه. رواه أحمد. نعم، صلاة الرجل مع الجماعة، صلاة الرجل مع الجماعة خلف الصف فذا يعني منفردا، ما حكمه؟ هل تصح أو لا تصح؟ ومتى إذا كانت تصح عند الحاجة، إذا كان عند الحاجة ما الحكم؟ هذا ما سنسمعه أو نراه الآن إن شاء الله تعالى، وسمعنا بعض الأحاديث الواردة به. فهذا علي بن شيبان يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف، يعني مع الجماعة ولكنه خلف الصف، فوقف عليه الصلاة والسلام يعني انتظره حتى انصرف الرجل، يعني انتهى من صلاته، ثم قال له استقبل صلاتك يعني اعد صلاتك، استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذا الحديث صريح في ان الصلاة خلف الصف مع الجماعة يعني صلاة المنفرد وحده خلف الصف متمم بالإمام يعني منفردا، هذا مطلق الحديث وظاهره ان صلاته لا تصح، لكن لم يذكر ان كان لعذر او لغير عذر مطلق. وتفاصيل لم يسأله هل كان الصف كاملا او كاملا، ولم يسأل يعني، انما لما رآه يصلي خلف الصف قال له استقبل صلاتك فان فلا صلاة لمنفرد من خلف الصف. هذا الحديث رواه احمد امام احمد وابن ماجه. الشيخ رحمه الله تعالى يقول حديث علي بن شيبان رواه الأكرم عن أحمد أنه قال حديث حسن، يعني إذا الحديث مما يستدل به حديث حسن. قال ابن سيد الناس أحد شراح الحديث رواته ثقات معروفون، وهو من رواية عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه وعبد الرحمن. قال فيه ابن حزم، عبد الرحمن هذا ابن علي بن شيبان، قال فيه ابن حزم وما نعلم أحدا عابه بأكثر من أنه لم يروي عنه إلا عبد الله بن بدر، وهذا ليس جرحه، يعني ليس بجرح أنه لم يروي عنه إلا واحد. وقد روى عنه أيضا ابنه محمد ووعله ابن عبد الرحمن ابن ثابت، ووثقه ابن حبان، وروى له أبو داود وابن ماجه. ويشهد لحديث علي بن شيبان ما أخرجه ابن حبان عن طلق مرفوع طلق بن علي لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وحديث وابصة بن معبد هذا الذي معناه أيضا أخرجه الدار قطني وابن حبان وحسنه. وحديث ابن عباس هو إحدى الروايات التي وردت في صفة دخوله مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وهو في الصحيح. فهذه الأحاديث كلها مما صحيحة مما يستدل به. إذن فحديث علي بن شيبان وحديث وابصة بن معبد الذي يقول فيه إن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته، كما هو الحديث الأول صريح أنه قال له استقبل صلاتك فلا صلاة خلف الصف المنفرد خلف الصف. هنا هذه الرواية يقول أنه قال لأمره أن يعيد صلاته. هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي، يعني أبو داود والترمذي ابن ماجه والنسائي لم يروه. وفي رواية قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصفوف وحده فقال يعيد الصلاة. فهذه هذان الحديثان حديث علي بن شيبان وحديث واقصة ابن معبد صريحان في أن من صلى منفردا خلف الصف مع الجماعة، يعني مسمى بإمام الجماعة، فصلاته لا تصح، بمعنى أنه لا بد أن يعني يكون داخل الصف أو أن يكون معه أحد حتى يكون صفا ثانيا، أما منفردا فظاهر الحديثين أن صلاته لا تصح. هناك رواية أخرى وحديث أبي بكرة في ظاهرها تعارض هذه الرواية. حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي وهو يصلي، انتهى إلى النبي يعني وصل أو جاء إلى النبي في المسجد، انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس وهو راكع، يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع بالصلاة إماما بالمسلمين. فركع أبو بكرة، ركع قبل أن يصل إلى الصف وهو خارج، ركع وحده إذا منفرد بدأ، فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهى من صلاته. فقال أنه في رواية صحيحة أنه سأل من الذي ركع قبل يعني قبل أن يدخل في الصف، قال أنا يعني أبو بكر نفسه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا أجابه عليه الصلاة والسلام؟ قال له عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا على يعني محافظة على صلاتك وعلى ما فعلت من الخير، زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. وفي رواية ولا تعد، قال ولا تعد، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. فهذه الرواية بكون أبي بكر ركع منفردا خلف الصف ثم مشى راكعا حتى دخل في الصف بدأ صلاته منفردا، ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له عليه الصلاة والسلام دعا له بالخير وقال له زادك الله حرصا على لأنك حريص على دينك وعلى صلاتك ولكن لا تعد. على هذه الرواية إذا نهاه أن يعود لفعل لما فعل، لكن ما الذي نهاه أن يعود إليه؟ هل هو الركوع خلف يعني منفردا خلف الصف، أو هو السعي لأنه جاء يسعى يعني كما ورد في بعض الروايات جاء يسعى يعني يمشي بسرعة، أو أنه تأخر عن الصلاة حتى ركع الإمام في الركعة الأولى فقال له لا تعود للتأخر؟ فسر العلماء بتفسيرات متعددة، لكن على تفسير أنه نهى عن أن يعود للركوع خلف الإمام وحده، يعني على هذا التفسير هذا الحديث مثل الحديثين السابقين يدل على أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح. وحديث عبد الله بن عباس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه، يقول أتيته من آخر الليل فصليت خلفه يعني جاء وهو يصلي عليه الصلاة والسلام فكبر وابتدى به خلفه لم يصف عن يميني محالات، قال فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاءه يعني مواديا له عن يميني كما هو معلوم في هذه الحالة. فهذا أيضا يدل على أنه لم يقره على صلاة خلفه بل جعله عن يمينه، وهؤلاء هم اثنان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد بن عباس وحده لم يقره على أن يكون خلفه صفا مستقلا بل جعله حذاء ولا حديث يعني موازيا له. الحديث الأخرى بالنسبة للصف، يعني واحد كان خلف الصف فقال له لا صلاتك لا تصح فعليك أن تعيدها، وأبو بكر ركع قبل أن يدخل في الصف ومشى راكعا وأدرك الإمام، ولكنه مع ذلك قال له عليه الصلاة والسلام لا تعد. على هذه الرواية وهذا لا تعد، هذه الأحاديث مجموعها تدل بها القائلون بأن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، بل عليه أن يفعل شيئا، إن كان وجد فرجة فيدخل فيها، وإلا سلفوا أيضا في مسألة التي أنه هل يجذب واحدا من الصف لخاصه فيكون صفا ثاني، سلفوا في هذه هل يجوز له أن يجذب واحدا أو لا، أو يشير إشارة حتى أنه يتأخر واحد من الصف ويصف معه، أو ينتظر حتى يأتيه آخر، يعني سلفوا في ذلك بسبب الروايات التي تمنع من صحة صلاة المنفرد خلف الصف، والروايات أيضا التي تمنع من يعني أو المعنى الذي يمنع من التزام بالمصلي وإخراجه عن الصف وحرمانه من الصف الذي هو فيه، هذا سنسمعه بعد قليل أو الآن. إذن عندنا الآن هذه الأحاديث ظاهرها يدل على عدم صحة صلاة من صلى خلف الصف منفردا. الشيخ رحمه الله تعالى الشوكاني يقول اختلف السلف من الصحابة وغيرهم في صلاة المأموم خلف الصف وحده، فقال طائفة لا يجوز بناء على ظواهر هذه الأحاديث، لا يجوز ولا يصح، وممن قال بذلك الإمام النخعي من التابعين والحسن بن صالح منهم والإمام أحمد في مذهب الإمام أحمد أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، وقد صحح واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المحققين من أهل العلم في المذهب عند الحنابلة وغيرهم أن صلاته تصح عند الحاجة. نحن الآن ننتظر أو ننظر في، لابد أن نفصل المثال، المصلي لا تشيء مكتمة، نعم المصلي خلف الصف أو المسلم إذا أتى لصلاة الجماعة، المطلوب والمشروع والأفضل والأولى لا شك أن الإنسان يبادر إلى الصفوف الأولى، وكلما تيسر له الصف الأول أو قرب من الإمام فهذا هو الأفضل، وإن مع كثرة الجماعة وهذا يحصل الحمد لله وحاصل عند المسلمين، تكون الصفوف كما تأتينا في تسوية الصفوف، وتبدأ الصفوف حتى يعني يكمل الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا، ويكون النقص في آخره. لكن لو حصل أن شخصا واحدا منفردا ترك الصف وفيه يعني وأحرم بالصلاة، دخل بالصلاة واستمر في صلاته خلف الصف وحده، هذا لا يخلو حاله من شيء، من أحد حاله، إما أن يكون الصف ممتلئ تماما ولا سعة فيه ولا فرجة فيه ولا يستطيع أن يعني ولا فرجة فيه، صف ممتلئ تماما ولا يستطيع فرجة أن يدخل، ليس له فرجة أن يدخل في الصف، صف متراس، فهذا بين واحدة من شيء، إما أن يجذب واحد شخصا فيصف معه، أو بل واحد بين حالة من ثلاث، إما أن يجذب واحدا فيصف معه فيكون صفا ثانيا، أو يحرم بالصلاة وحده ويكون فذا منفردا، أو لا يدخل بالصلاة حتى ينتظر من يأتي، وقد لا يأتي من ينتظره وتفوته صلاة الجماعة، فلديه فهو في ثلاث أحوال، هذا من؟ هذا الشخص الذي ليس هناك فرجة بالصلاة، أما إذا كان فيه فرجة، والحالة الرابعة أن يكون هناك فرجة وفسحة وإمكانية أن يدخل بالصلاة، فالذي لديه إمكانية أن يدخل في الصف فيه فرجة في الصف ويدخل فيه، أو الصف لم يكتمل ويتركه ويأتي ويصف وحده، فهذا لا يكاد يكون هناك خلاف بين أهل العلم بأن صلاته ليست بصحيح، لا يكاد، ربما بعضهم يرى صحة صلاته، لكن الجمهور الأعظم من الفقهاء على أن صلاة هذا الذي تعمد الانفراد عن الصف مع إمكانية دخوله فيه فصلاته غير صحيح، هذا هو الأرجح في مذاهب أهل العلم. نعم سيأتي يبقى معنا حالة المحتاج إلى أن يكون معه شخص أو لا أو أنه يحرم بصلاة وحده أو ينتظر، يعني ذاك الذي عنده إمكانية يدخل بالصف فهذا يكاد يكون اتفاق أن صلاته لا تصح لأنه ترك الأمر المأمور به على عن استطاعة أو قدرة، طيب يبقى معنى المحتاج أن الصف ممتلئ وهو لا ليس عنده أحد، فماذا يصنع؟ هل يدخل ويكون صفا وحده منفردا ويدخل في الصلاة ويصلي ولو صلى ركعة فأكثر قبل أن يأتيه أحد ويصف معه تكون صلاته صحيحة، أو أنه يجذب واحدا من الصف فيصافه فيصلي معه، أو أنه ينتظر حتى يأتيه أحد أو تفوت عليه صلاة الجماعة؟ هذه ثلاث أحوال. بعض أهل العلم قال ليس له أن يصلي وحده، لا في هذه الحال حتى ولو كان محتاجا إلى عجلة لا خلاص كل شيء ما باقي له. بعض أهل العلم قالوا إن صلاة المنفرد خلف الصف ولو كان محتاجا إلى ذلك، لو لم تكن له إمكانية أن يدخل بالصف فليس له أن يحرم بالصلاة وحده، وإذا فعل ذلك فهذا لا يجوز، ولو فعل وصلى ركعة فصاعدا فصلاته غير صحيحة بناء على ظاهر هذه الأحاديث. هذه الأحاديث التي تقول أبو بكر الصديق قال له اتق صلاتك فلا صلاة لمن صلى خلف المنفرد، والأحاديث الجماعة. وطائفة أخرى قالوا إن له أن يجذب شخصا من الصف ليصافه ويكونان صفا واحد آخر، قالوا لأنه الآن إما أن يترك دخول الصلاة وتفوته الجماعة، وإما أن يجذب شخصا فيصافه وتكون صلاته صحيحة، وإما أن نعم قالوا له أن يجذب شخص، طبعا يجذبه برفق يربط على كتفه ينبهه كذا يجذبه فيدخل معه فيصلي وتكون صلاته يعني يكونون صفا. وبعض أهل العلم قالوا لا يجذبه، وهو المذهب والمشهور في مذهب الحنابلة، قال لا يجذبه ولكن ينبهه تنبيه خفيف بنحنحة أو بكلمة أو بصرح أريد شخصا يصفه معي يعني بكلام أو إشارة ولا يجذب، قال لأن جذبه قد يكون تعديا عليه، لكن إذا أشار إشارة وتنازل هو عن حقه وانسحب وقف معك فلا بأس، لكن لا يحرم وحده لا، بل يجذب يعني ينبه ويشير أو يجذب واحد. وبعض أهل العلم ومنهم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في هذه الحال هو معذور، في هذه الحال ما وجد فرجة والصف مكتمل ولا بد أن يصلي جماعة، صلاة الجماعة واجبة، فله يجوز له أن يحرم بالصلاة مع الإمام مع جماعة وحده منفردا ويصلي ولو لم يأتي أحد معه يكمل معه فصلاته صحيحة جائزة. لماذا؟ طبعا الحديث تقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذا الرأي يقول يجوز أن يصلي منفردا خلف الصف، لكن متى؟ الحديث مطلقة ما ذكرت أنه يعني إذا كان لعذر أو لغير عذر أو كذا. والرأي هذا المذهب الذي اختاره الشيخ الإسلام تيمية يقول عند الحاجة إذا احتاج فله أن يدخل في الصلاة منفردا ويصلي منفردا مع خلف الصف وصلاته صحيحة يجوز ذلك، وليس له أن يجذب أحدا، ليس له أن يجذب واحد من الصف. طيب لماذا؟ قال أما أنه يجوز له أن يدخل أن يصلي منفردا خلف الصف وتصح صلاته فهذا هو الشيء الذي يقدر عليه، هذا هو الأمر الذي يستطيعه ولا يستطيع أكثر من ذلك، والله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعت، فهو هذا الذي يستطيعه. أما أن يجذب أحد فهذا ممنوع عليه لا يجوز له. لماذا؟ قال كونه يجذب واحد هذا يحرمه من حقه في الصف الذي هو فيه ويشغله عن صلاته وفيه ظلم له، بل بعض الناس قال هذا ظلم لهذا الشخص الذي سحب وأخرج من الصف. وهو بين أن الشيخ الإسلام يقول في هذا العمل هذا المنفرد بين أن يأتي بالواجب وهو واجب صلاة الجماعة وبين أن يأتي بالمستحب وهو الصف، يعني هو أن يكون في الصف أن الاستحباب في الصف، قال فتخيره بين ترك المستحب وترك الواجب لا، نقول له اترك المستحب وافعل الواجب. فيقول في حال الحاجة إلى أن يصف إلى أن يقف وحده خلف الصف في حال الحاجة. متى حال الحاجة؟ منها مثالها إذا اكتمر الصف ولا فرجة فيه، فهذا يعني وقد يكون في أحوال الزحام أحوال كذا يكون منفردا. قال له في هذه الحال تصح صلاته، يجوز له أن يصلي منفردا يعني خلف الصف فذا، ولا يعتبر منفرد يعتبر مع جماعة لكنه فذا وحده وتصح صلاته. الآخرون قالوا لا، يجمع بين هذا وهذا، يعني يجذب واحد أو ينبهه ويكون معه صفا وتكون صلاته صحيحة، ويكون بذلك جمعنا بين الأحاديث. لا سيما وقد ورد حديث وإن كان في صحته شيء أنه من جاء واكتمل الصف فليختلج واحدا من الصف، يختلجه يعني يجذب، فليختلج واحدا من الصف وقال ما أعظم أجر المختلج، يعني يطاوعه إذا نفاه وذكره إلى فما أعظم أجره. إذن هو صحيح أخر على الصف الذي هو فيه ولكنه تأخر لإتمام صلاة أخ مسلم، فهو بذلك له أجر هو يوم كان في الصف وزيادة، وزيادة أنه ساعد أخاه على تحصيل هذا الأجر. يقول الشيخ طائفة قالت لا يجوز ولا يصح يعني الصلاة مطلقة خلف الصف، ومما قال بذلك النخعي والحسن وصالح وأحمد وإسحاق وحماد بن أبي ليلى ووكيع، وأجاز ذلك الحسن يعني البصري والأوزاعي والإمام مالك والإمام الشافعي وأصحاب الرأي يعني الحنفية، وفرق آخرون في ذلك فرأوا على الرجل الإعادة دون المرأة، على الرجل الإعادة دون المرأة. نحن رأينا أن المرأة مقامها خلف الصف، وهذه الحالة طبعا إذا كان المرأة إذا كان الصف كلهم رجال فهذا بالإجماع على أن المرأة لا إعادة عليها، لكن لو كانوا نساء وكانت المرأة خلف صف من النساء فينطبق عليها حال الرجل مع الرجال. نعم. قال وتمسك القائلون بعدم الصحة بحديث علي بن شيبان وحديث وابسة بن معبد، هذان لدينا معنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. وتمسك القائلون بالصحة القائلون هو تصح صلاته مطلقا بحديث أبي بكر، قالوا لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب، لأنه ما طلب منه الإعادة، قال له لا، لم يقل له ولا تعد، بل قال له لا تعد مثل هذا أكره، فلم يأمره بإعادة صلاته هذه التي صلاها، ومنها ركعة فيها ودخل في الحرام تكبيرة الإحرام خارج الصف. قالوا هذا دليل على أنه تصح خلف الصف، لكن عليه جواب وهو أن حالة أبي بكر هذه حالة غير من صلى صلاته كلها منفردة، هذا كبر تكبيرة الإحرام وركع مع الإمام خارج الصف ومشى راكعا حتى دخل في الصف، فهذا وإن كان بدأ صلاته منفردا أو فذا لكنه أدرك الإمام وهو راكع أو دخل في الصف، إذن فهذه غير حالة ما إذا صلى ركعة فصاعدة. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المذهب أنه إذا كبر ودخل في الصف كبر منفردا مفذا ثم دخل في الصف، أو جاء شخص آخر قبل أن يركع الإمام قبل الركوع ودخل معه فصلاته صحيحة، صلاته في هذه الحال صحيحة لأنها يعني أخذا بحديث أبي بكر وجمعا بين الأحاديث. في حالة ما إذا كبر خلف الصف وحده أو ركع أيضا ثم أدرك الصف دخل في الصف، أو كبر خلف الصف واستمر خلف الصف وجاء شخص آخر وكبر معه قبل الدخول قبل الركوع، أو حتى بعد يعني مضي وقت أو جزء كبير من الركعة فدخل معه شخص آخر، يقول في هذه الحال صلاته صحيحة وما سبق من تكبيرته من جزء هذه أيضا يعتبر صحيح أخذا بحديث أبي بكر، وإن استمر لوحده فصلاته غير صحيحة. نعم. قال الشيخ اختلف أيضا في الركوع دون الصف كما في حديث أبي بكر، الركوع دون الصف، لاحظ عندنا صلاة منفرد خلف الصف وعندنا ركوع خلف الصف ودخول فيه راكعا، واضح هذا المثال؟ يعني الركوع ركوع الشخص خلف الصف وحده ثم دخوله في الصف راكعا كما فعل أبي بكر، هل يصح وتصح صلاته أو لا؟ هذا مختلف فيه، فرخص فيه بعض الصحابة منهم زيد بن ثابت، وفعل ذلك ابن مسعود من الصحابة، وزيد بن وهب، وروي عن سعيد بن جبير من التابعين، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعروة بن جريج، ومعمر، أنهم فعلوا ذلك. وقال الزهري إن كان قريبا من الصف فعل، وإن كان بعيدا لم يفعل، به قال الأوزاعي. إذا منهم من أجاز أخذا برواية أبي بكر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ولم يأمره بإعادة تلك الركعة وبإعادة الصلاة. وهنا وهذا مبني على قولهم أو اختلافهم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تعد، عندما قال له زادك الله حرصا يعني أنه أقره على هذا الفعل ودعا له بالحرص بزيادة مزيد الحرص على الطاعة وعلى مثل ما فعل، لكن قال له نهاه عن أن يعود، نهاه أن يعود إلى أي شيء؟ قال له ولا زادك الله حرصا ولا تعد، مطلقة، هذا نهي مطلق يسقط على أنه لا تعود إلى الركوع خارج الصف، ويسقط على أنه لا تعود إلى التخلف حتى تحتاج إلى هذه الحالة، ويسقط على أنه لا تعود إلى السعي إلى الصلاة جري مشي سريعا، لأنه قد ورد في الروايات أنه قل أتيت مزرعا، قال له لا تعود يعني يصح أن يكون كذلك، وهذه احتمالات ذكرها أهل العلم وقالوا لا، هو نهاه عن الإسراع أو نهاه عن التخلف يعني حتى يحتاج إلى هذه الحالة، أو نهاه عن الركوع قبل أن يدخل في الصف، ثلاثة احتمالات. يقول الشيخ الحافظ ابن حجر اختلف في معنى قوله لا تعد، فقيل نهاه عن العود إلى الإحرام خارج الصف، وإذا كان كذلك فهو دال على أنه يعني على الموضوع في المسألة أنه لا يصح أن يحرم مفردا أو منفردا خارج الصف، قيل نهاه عن العود إلى الإحرام خارج الصف، وأنكر هذا بعض أهل العلم منهم ابن حبان وقال أراد لا تعد إبقاء المجيء إلى الصلاة، نعم لم يرد هذا الذي ذكرتموه، إنما قال لا تعد في الإبقاء بالمجيء إلى الصلاة. يقول قال ابن القطان تبعا للمهل بن أبي الصفرة معناه إلى دخول، لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع، هذه حالة أخرى، لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع فإنها كمشية البهائم، يعني مشي لأنه لما يركع ويمشي يعني تختلف هيئته عن هيئة مشية الإنسان. ويؤيده رواية حماد بن سلمة في مصنفه عن الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أنه يعني نفسه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقد ركع عليه الصلاة والسلام، فركع هو ركع أبو بكرة ثم دخل الصف وهو راكع، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل يعني رسول الله قال أيكم دخل في الصف وهو راكع، سأل هذا السؤال أيكم دخل في الصف وهو راكع، فقال له أبو بكرة أنا، فقال زادك الله حرصا ولا تعود. إذن بين له سؤال رسول سأل عن الحالة، سأل عن حالة قال من دخل الصف وهو راكع، فقال له أبو بكر أنا، إذا بين له السؤال عن كيفية دخوله، وعرف رسول الله أنه دخل وهو راكع يتأكد من هذا الذي فعل، قال أنا، قال له زادك الله حسنا ولا تعود. إذا معناه النهي موجه إلى ما جاء في الجواب في السؤال، في السؤال وتقرير السائل عليه، قال من دخل في الصف وهو راكع، قال أنا، إذا سأل عن هذه الحالة فقال له زادك الله حسنا ولا تعود، يعني لهذه الحالة التي فعلتها وهو دخولك في الصف وأنت راكع. نعم. وقال غيره يعني غير المهلب بل معناه لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعا، تفسير آخر لقوله زادك الله حسنا ولا إيش ولا تعد، ولا تعد لماذا؟ قال لا تعد إلى الصلاة إلى إتيان الصلاة مسرعا، نحن نعلم أنه قد ورد في الأحاديث بالأمر بإتيان الصلاة بسكينة ووقار، نعم، وهنا قال بعض أهل العلم لا تعد إلى إتيان إلى الصلاة مسرعا، من أين أتوا بهذا؟ قال احتج القائل بهذه او بهذا القول، قال احتج بما رواه ابن السكن في صحيحه بلو وقيمة الصلاة بلفظ يرويه ابو بكر وقيمة الصلاة فانطلقت اسعى، ابو بكر يروي ويحكي حاله، فانطلقت اسعى حتى دخلت في الصف فلما قضى الصلاة قال من الساعي آنفا، من اللي جاء من الصبر أدرك وسمع حركته، من الساعي آنفا؟ قال أبو بكرة فقلت أنا، فقال زادك الله حرصا ولا تعد. يعني عندنا ثلاثة احتمالات: لا تتخلف، لا تعد إلى الركوع منفردا خارج الصف، لا تعد إلى الإسراع في الدخول الإسراع في المجيء إلى الصلاة. قال في التلخيص أيضا إمام ابن حجر إنه روى الطبراني في الأوسط من حديث ابن الزبير ما يعارض هذا الحديث. ابن الزبير رضي الله عنه يرى خلاف هذا ويقول إنه يصح ويجوز أن يركع خلف الصف وأن يدخل راكعا، وقد فعل ذلك بنفسه. ابن الزبير فعل ذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن ففهم أن ذلك ما يزال جائز وسائغ وأنه مشروع، وأن الرسول لم ينهه عن الركوع خارج الصف وإنما نهاه عن أمر آخر. هذا أمر. الأمر الثاني كما قلنا